بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في كتاب الحدود والدماء والقصاص. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وفي العقل الدية. العقل أجمع العلماء على أنه لو ذهب بسبب جناية فإن ذهابه يوجب الدية كاملة، وقد أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة، وتابعهم أيضا ابن قدامة في المغني. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوب الدية كاملة في ذهاب العقل. وقد مر معنا في درس قد مضى أثر عمر رضي الله عنه حينما جيء له برجل قد أصيب بحجر في رأسه، فذهب سمعه وعقله ولسانه، فقضى عمر رضي الله عنه بأربع ديات، فكان من هذه الديات دية العقل. ولا شك في ذلك، لأن العقل من أعظم ما يختص به الإنسان، فالعقل من نعم الله على الآدمي، ينتفع بهذا العقل ويميز به، خلافا للبهائم والحيوانات، ولهذا كان فيه الدية كاملة. ولا يلتفت في الحقيقة لخلاف ابن حزم، فإن ابن حزم في كتابه المحلى ذهب إلى أن الإنسان إذا صنع جناية بأخيه فأذهب عقله بالخطأ، فيقول لا دية له ولا شيء له، وهذا كلام غير صحيح، بل قضاء عمر قد أجمع عليه الصحابة ولم ينكروه رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: وفي الصلب ينكسر الدية. الصلب، ما معنى الصلب؟ الصلب عند العلماء هو كل ظهر له فقار، فظهر الإنسان الذي فيه هذه الفقرات إذا انكسر فإن فيه الدية كاملة. وقد نقل الإجماع كذلك جمع من أهل العلم على أن فيه الدية، وممن نقل هذا الإجماع الإمام الزهري، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وبإسناده إلى الإمام الزهري، أن أهل العلم اتفقوا أن في الصلب الدية. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن المنذر رحمه الله وابن حزم أيضا نقلوا الاتفاق، وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم الذي ذكرناه وقلنا هو كتاب صحيح، وقد أجمعت الأمة على ما فيه. ففي هذا الحديث ذكر أن في الصلب الدية. وقد يقول قائل: أليس قد ورد عن ابن الزبير أنه خالف في ذلك؟ ففي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن الزبير جيء له برجل قد كسر صلبه فاحدودب هذا الرجل، يعني أن هذا الظهر بعد أن انكسر أصيب هذا الرجل في ظهره، فكان لا يمشي منتصب القامة. فماذا قال ابن الزبير وبماذا حكم؟ قالوا إن ابن الزبير قال له امشي، فمشى هذا الرجل، فلما رآه قد مشى قضى له بثلثي الدية، يعني لم تكن الدية كاملة. وهذا الأثر لا يصح، هو أثر ضعيف، لأنه من طريق محمد بن الحارث، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر. ومن العجائب أيضا أن ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع نقل اتفاق الفقهاء أن في الصلب إذا كسر فيه الدية، لا سيما إذا أذهب مشيه وحصل هذا خطأ فإن فيه الدية كاملة، لكنه في كتابه المحلى كأنه نسي هذا الإجماع فذهب إلى أنه ليس فيه الدية، إنما إذا صنع ذلك عمدا ففيه القصاص، أما الدية فلا دية له في الخطأ. ولا شك أنه لا يلتفت لكلام ابن حزم الذي قرره في المحلى، ويعتمد كلامه الذي قرره في مراتب الإجماع، لأنه يوافق الإجماع الذي نقله الزهري ونقله ابن المنذر، وهم قد سبقوا ابن حزم بعشرات السنين. ثم قال رحمه الله: وفي الأنثيين الدية. الأنثيان هما الخصيتان، ويقال أيضا البيضتان. قد أجمع العلماء على أن في الأنثيين الدية، فقد نقل هذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، ونقله أيضا ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وممن نقل الاتفاق أيضا ابن قدامة في كتابه المغني وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل في حديث كتاب عمرو بن حزم، فقد جاء فيه أن في البيضتين بالدية، قضى عليه الصلاة والسلام في البيضتين بالدية. وجاء هذا القضاء عن جمع من الصحابة والتابعين والخلفاء كعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد خالف في الحقيقة ابن حزم أيضا، وكأنه أيضا نسي أنه نقل الاتفاق في كتابه مراتب الإجماع، ففي كتابه المحلى ذهب إلى أنه لا تجب فيه الدية. وفي الحقيقة القول بالإجماع هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو ثابت أنه لو حصلت جناية بالخطأ على الخصيتين ففيهما الدية. وما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله، فقد جاء عنه أن الدية واجبة فيهما معا، وهذا يوافق الإجماع، لكنه يقول إذا ذهبت اليسرى ففيها ثلثاء الدية، وأما إذا ذهبت اليمنى ففيها الثلث. فكأنه يرى أن الخصية اليسرى تفضل على اليمنى، لأنهم يرون أن اليسرى هي التي يكون منها الولد. وقد ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وغيره. ولا شك أن الإجماع صحيح ولا غبار عليه، أن في الأنثيين الدية. ثم قال رحمه الله: وفي الحشفة الدية. كذلك الحشفة فيها الدية، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، أن من استأصل حشفة الذكر وقطعها ففيها الدية كاملة. وقد نقل الاتفاق على ذلك الإمام الشافعي نفسه في كتابه الأم، ذكر أنه لا يعلم خلافا في أن من قطع الحشفة فأوعب الحشفة قطعا ففيها الدية تامة. وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. والدليل على ذلك قالوا: لأن بذهاب الحشفة تذهب المنفعة، ولا يستطيع الإنسان أن ينزل بعد ذلك، فتتعطل هذه المنفعة وهي منفعة عظيمة. قالوا: إذن تجب الدية كاملة، لا سيما وأنه قد جاء في كتاب عمرو بن حزم أن في الأنف الدية وفي اللسان الدية وهكذا. قالوا: والحشفة منفعة عظيمة، فإذا ذهبت وجبت فيها الدية، ويكفي في ذلك الإجماع، فالإجماع قائم على ذلك. إذن عرفنا أنه لو أزال رأس الذكر التي هي الحشفة ففيها الدية كاملة، ولا يلتفت إلى خلاف ابن حزم، فإن ابن حزم قد خالف كما في كتابه المحلى، وذهب إلى أنه لا دية في الحشفة. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي اللسان الدية، وفيما منع منه الكلام الدية. انتقل بعد ذلك إلى اللسان، فاللسان إذا قطع بكامله تجب فيه الدية، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر وابن هبيرة وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب الدية في لسان الناطق، فإذا قطع اللسان بكامله تجب الدية كاملة. والدليل ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أيضا، وفيه وفي اللسان الدية، وجاء أيضا في أحاديث أخرى، والإجماع صحيح على ذلك. وقوله أيضا وفيما منع منه الكلام الدية، يعني لو حصل أنه أصابه في لسانه ولم يقطع هذه اللسان، لكن بسبب هذه الإصابة امتنع من الكلام، فصار أخرس لا يتكلم، ففيها الدية كاملة، لأنه فوت هذه المنفعة وهي منفعة عظيمة. وقد مر معنا أثر عمر رضي الله عنه في الرجل الذي أصيب في رأسه بحجر، فذهب سمعه وعقله ولسانه، يعني ذهب نطقه، وهذا أثر صحيح عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنف. وقد نقل ابن المنذر ما يدل على الاتفاق في ذلك، أنه بذهاب النطق يجب فيه الدية، من أذهب أو فوت جنس المنفعة ففيه الدية. قال بعد ذلك رحمه الله وفي ثديي المرأة الدية. انتقل بعد ذلك إلى الثديين بالنسبة للمرأة، فإذا حصل أنه قطع ثديي المرأة ففيه الدية كاملة، وإذا قطع واحدا ففيه نصف الدية، وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر، وكذلك نقله ابن قدامة في كتابه المغني. وهذا الإجماع يستند ويستدل بأن ثديي المرأة فيهما جمال ومنفعة للمرأة، فوجب فيهما الدية كاليدين والرجلين والعينين، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، فإنه قد نقل أيضا عن الظاهرية أنهم لا يرون وجوب شيء في جناية الخطأ بالنسبة للمرأة. ولا شك أنه لا يلتفت إلى قول ابن حزم ما دام أن الإجماع قد صح في ذلك. ثم قال رحمه الله وفي عين الأعور الدية، يعني أن الأعور الذي قد أصيبت عينه، الذي قد أصيبت إحدى عينيه، أصيبت عينه الباقية الصحيحة، ففي هذه الحال يجب الدية كاملة، وهذا هو المذهب، مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الحنابلة. واستدلوا بقضاء عمر رضي الله عنه، فقد صح عن عمر بإسناد صحيح كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة، وكذلك جاء عن عثمان عند عبد الرزاق وعند غيره، وإن كان فيه انقطاعا وفيه تدليس ابن جريج، إلا أن له في الحقيقة شواهد تدل على أن له أصلا عن عثمان. إذن هذا قضاء الخلفاء الراشدين، قضاء عمر وقضاء عثمان، وورد أيضا عن علي عند عبد الرزاق، إلا أن في إسناده ضعفا. وسئل ابن عمر بحضور ابن صفوان عن الأعور الذي تفقع عينه وهي صحيحة وهو أعور، فابن صفوان أجاب قال قضى عمر بالدية. فهذا السائل قال إنما أنا أسألك يا ابن عمر، فقال تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة؟ فقال ذلك ابن عمر مستنكرا لصنيع هذا الرجل، يعني أن قضاء عمر في ذلك يكفي. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه لقضاء عمر ولقضاء عثمان. وأما ما ذهبت إليه الأحناف أن الواجب هو القصاص غير صحيح، لأن هذا ليس عمدا إنما هو خطأ. وأما ما ذهب إليه الشافعية أن فيه نصف الدية، كذلك هذا غير صحيح، لأن بذهاب عين الأعور صار أعمى، فذهب البصر كله، فلا يبصر بعد إصابة عينه، فاستحق الدية كاملة، وبهذا قضى الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك وفي الموضحة خمس من الإبل. ما معنى الموضحة؟ الموضحة هي الشجة أو الضربة التي تكون في الرأس، فتشق الرأس حتى توضح العظم وتكشف عن العظم، يقال لها الموضحة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الواجب فيها خمس من الإبل كما ذكر المصنف، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وتابعه ابن عبد البر، وكذلك ابن قدامة والقرطبي أيضا في الجامع، وقد جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الموضحة خمس من الإبل. وجاء في المسند وعند أصحاب السنن قوله عليه الصلاة والسلام: وفي المواضح خمس خمس. إذن هذه مسألة لا خلاف بين العلماء فيها. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وفي السن خمس، يعني خمسا من الإبل. وهذه نقل فيها الاتفاق أيضا، فهناك جمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على أن في كل سن خمس من الإبل. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار، وكذلك الخطابي الشافعي كما في معالم السنن، وأيضا ممن نقل الاتفاق البغوي الشافعي كما في كتابه شرح السنة. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق لأنه جاء في حديث كتاب عمرو بن حزم: في السن خمس من الإبل. وجاء كذلك في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. وجاء في بعض ألفاظه عند ابن ماجه أنه قضى في السن خمسا من الإبل. ولهذا الترمذي لما أخرج هذا الحديث قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، واكتفى بذلك ولم يذكر خلافا. وقد يقول قائل: لكن ورد عن عمر أنه خالف في هذا رضي الله عنه، فقد جاء عن عمر بإسناد صحيح كما عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك عند ابن أبي شيبة. وهذا أن عمر رضي الله عنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض، وذلك خمسون دينارا، وفي الأضراس ببعير بعير. وفي بعض ألفاظه قال: قضى في الضواحك خمسة أبعرة وفي الأضراس بعيرين. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن الأسنان تختلف ديتها، لكن روي أيضا عن عمر وروي عن علي أن الأسنان سواء لا فضل لبعضها على بعض، فاختلفت الرواية عن عمر، والذي يظهر أن القول بالتسوية هو رأي عمر الأخير رضي الله عنه، وهو الذي يوافق السنة ويوافق الإجماع. فالذين نقلوا الإجماع كأنهم يرون أن عمر رجع إلى هذا القول، وهو آخر أقواله أنه يرى أن الأسنان سواء لا فضل لبعضها على بعض. إذن ثبت الإجماع في ذلك، وكان رأي عمر هو أن الأسنان سواء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي كل إصبع عشر. كذلك أجمع العلماء في هذه المسألة على أن في كل إصبع من الأصابع عشر من الإبل، وقد نقل الاتفاق على ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله كما ذكر ذلك، ونقل عنه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وأيضا ممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الإجماع، والبغوي الشافعي في كتابه شرح السنة. والدليل ما جاء في السنة، جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، فجعلهما سواء في الدية إذا حصلت الجناية على الأصابع خطأ، ففي كل إصبع عشر من الإبل. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع. فهذا دليل على التسوية بين الأصابع في الدية من دون أن يفرق بين إصبع وأخرى. ثم قال رحمه الله: وفي الأنملة ثلاث وثلث، وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الأنامل، فالواجب في قطع الأنملة من الإصبع ثلث الدية سوى الإبهام، فالإبهام له حكم خاص، فالواجب في أنملة الإبهام نصف الدية، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وكذلك ابن قدامة، نقلوا اتفاق الفقهاء على ما ذكره المؤلف. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. فقالوا إذا كان في الإصبع عشر من الإبل، وهذا قد مر معنا، دل على أن الإصبع فيها عشر، ففي كل جزء من الإصبع جزء من العشر، فإذا كانت نصف الإصبع فنصف العشر، وإن كانت ثلث الإصبع فهي ثلث العشر، وهكذا في كل جزء. ومعروف أن الأصابع فيها ثلاثة أنامل، فإذا قطعت أنملة كانت بثلث العشر، وإذا قطعت أنملتين كانت بثلثي العشر، وهكذا. إلا الإبهام فإن فيها أنملتان، فلهذا كانت الأنملة في الإبهام بنصف العشر، يعني خمسا من الإبل. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي المنقلة عشر ونصف عشر. انتقل بعد ذلك إلى المنقلة، والمنقلة هي الضربة أو الشجة التي تنقل العظام، والعلماء عندما تكلموا عن المنقلة قالوا فيها أرش، وهذا الأرش مقدر وهو 15 من الإبل، ولهذا أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فإنه ذكر رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في أن المنقلة فيها 15 من الإبل، وكذلك تابعه ابن المنذر ونقل الاتفاق على ذلك في كتابه الإجماع، وأيضا الماوردي الشافعي نقل الاتفاق في كتابه الحاوي، وممن نقل الاتفاق أيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وذكر أنه لا خلاف في أن المنقلة فيها 15 من الإبل. وكثير من أهل العلم كابن رشد وابن هبيرة وابن قدامة، والدليل أن هذا جاء في حديث صحيح في كتاب عمرو بن حزم في الديات، وفيه: وفي المنقلة 15 من الإبل. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: وفي المنقلة 15 من الإبل. إذن هذا إجماع، والأدلة في ذلك صريحة على أن المنقلة فيها 15 من الإبل، والمنقلة كما أشرت هي التي تنقل العظم. وقول المؤلف رحمه الله هنا: وفي المنقلة عشر ونصف عشر، يعني 15، لأن قوله ونصف عشر معروف أن عشر الدية هي عشر من الإبل، فنصف العشر سيكون خمس من الإبل، إذن هي عشر وخمس من الإبل، فتكون 15 من الإبل. قال بعد ذلك رحمه الله: والموضحة ما أوضح العظم، والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ. فهنا المؤلف يبين ما معنى الموضحة، وقد ذكرنا معناها، وكذلك يبين معنى المنقلة، وكذلك أشرنا إلى معناها وأنها التي تنقل العظم. وذكر رحمه الله المأمومة، قال: وما وصل إليه، يعني إلى الدماغ، فهي المأمومة ففيها ثلث الدية. المأمومة كما ذكر المؤلف هي عبارة عن ضربة أو جراح، هذا الجراح يصل إلى أم الدماغ، ولا شك أن هذه هي أشد الضربات، ويقال لها الشجاج، لأن هذا الذي يذكره المؤلف كلها شجات وضربات، فالمأمومة هي أشد هذه الشجات وأشد الشجاج. الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، هذه كلها شجاج ضربات، وأشد هذه الشجاج هي المأمومة، وذكر أن فيها ثلث الدية، وهذا باتفاق العلماء، فقد أجمع العلماء أن الشجة إذا بلغت إلى أم الدماغ وهي المأمومة فإن فيها ثلث الدية، وكل ذلك تقدير جاءت به النصوص، وهو عبارة عن أرش. وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وتابعه من العلماء ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن المأمومة لا يقاد منها ولا يقتص منها، وإنما تجب فيها ثلث الدية. والدليل ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات، وفيه: وفي المأمومة ثلث الدية. وهكذا أيضا جاء من فعل ومن قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، عمر وعلي، وكذلك الجمع من الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت، ولا يعرف لهم مخالف. ثم قال رحمه الله: وكذلك الجائفة، يعني كذلك الجائفة فيها ثلث الدية. والجائفة ما هي الجائفة؟ هي أيضا من الشجاج، وهو جرح، فإذا بلغت إلى الجوف قيل لها جائفة، من بطن أو من ظهر، فإذا حصل ذلك فالواجب ثلث الدية، سواء تعمد ذلك أو كان مخطئا. وقد نقل أيضا الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، وكذلك ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن هبيرة كذلك نقل الاتفاق، وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الجائفة فيها ثلث الدية، وأنه لا يقتص منها، لأن هذه الشجاج لا يمكن الاقتصاص منها، فتنتقل إلى الدية حتى لو كان عامدا. والدليل في كتاب عمرو بن حزم في الديات، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وفي الجائفة ثلث الدية. وقد روي أيضا عن جمع من الصحابة والخلفاء كعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال بعد ذلك: وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد، وكذلك في جراح الجسد. يعني أن الضربة أو الشجة لو كانت أقل من الموضحة لم توضح العظم، فهنا يكون فيها اجتهاد من ولي الأمر، وهو كما أشرنا آنفا عبارة عن أرش يقدره ولي الأمر. وجاءت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان في بعضها ضعف، إلا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه، وجاء كذلك عن عمر من طريق سعيد بن المسيب، فإنه قد روى عن عمر وروى عن عثمان أنهم قضوا في السمحاق نصف دية الموضحة. والسمحاق هو دون الموضحة، الموضحة توضح العظم، هي الشجة التي تبلغ إلى الجلد أو إلى قشرة الجلد التي تكون بين اللحم والعظم، يقال لها سمحاق. فقضى فيها عمر وقضى فيها عثمان بنصف دية الموضحة، وقد مر معنا أن الموضحة فيها خمس من الإبل كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه كذلك، وروي عن علي رضي الله عنه أن السمحاق فيها أربعة، أن فيها أربعة من الإبل، وهذا يؤكد أن الأمر يعود إلى الاجتهاد كما ذكر المؤلف، قال: وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. وتسمى عند الفقهاء أن فيها حكومة، يعني يحكم بها ولي الأمر. ومع ذلك نجد أن القول بأن هذا يعود إلى الاجتهاد هو مذهب المالكية، وأما الأحناف والشافعية والحنابلة يرون أنها حكومة، والحكومة هي التي تكون دون الموضحة، أقل من الموضحة، لأن الموضحة هي أقل شيء وهي خمس من الإبل. وما ورد عن علي رضي الله عنه أن فيها أربعة من الإبل أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وفي الحقيقة هو ضعيف لا يصح، لأنه من طريق جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وفيه علة أخرى أنه من طريق عبد الله بن نجي ولم يسمع من علي رضي الله عنه. والعلماء رحمهم الله عندما عرفوا الحكومة قالوا: الحكومة هي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية، كيف هو قبل الجناية، ثم يقوم بعد الجناية إذا شفي وبرئت هذه الجناية، فالنقص الذي يحصل بين الحالين يحكم به شخص ويقال هذا هو النقص الذي حصل. فمثلا لو أن عبدا أصيب بسمحاق أو أصيب بشيء، ففي هذه الحالة يقوم هذا العبد، كم قيمته قبل إصابته وكم بعد إصابته بعد أن برئ منها. فإن حصل نقص بسبب هذه الإصابة تكون هناك حكومة، فهذا المجني عليه يكون له مثل نسبته من الدية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يعقل جرح إلا بعد البرء. المراد أن الجرح لا بد أن يندمل، لأنه قد يستمر هذا الجرح ويزداد ويزداد فيتطور إلى شيء كبير، فلا بد أن يندمل ويتم البرء، ثم بعد ذلك يقدر كم يستحق هذا الجرح من حكومة، لأن هذه الجراحات التي هي دون الموضحة، وقد ذكرنا السمحاق وهناك الحارصة والبازلة والباضعة، كل هذه ليس فيها قصاص ولا يجب فيها القصاص، إنما الواجب فيها حكومة، لكن هذه الحكومة تكون بعد الاندمال بعد البرء. وقد نقل الإمام مالك رحمه الله الاتفاق في كتابه الموطأ، ذكر رحمه الله أن هذه الأمور التي هي دون الموضحة فيها حكومة، وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع كابن رشد وكذلك ابن هبيرة، لكن يكون بعد الاندمال. لهذا يقول ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة، قال: وأجمعوا على أن في كل واحد منها حكومة بعد الاندمال. قال رحمه الله: وما برئ على غير شيء مما دون الموضحة فلا شيء فيه. يعني إذا حصل الاندمال وحصل البرء فإننا ننظر هل هذا البرء حصل على شيء. ما معنى شيء؟ أي أنه حصل له شيء من علامات الإصابة، وتغير مثلا في جلده أو تغير في يده أو في قدمه، حصل شيء من النقص مع أنه قد برئ من هذا الجرح، لكن يوجد شيء من النقص يدل على أنه أصيب. فإذا حصل أن هذا الرجل برئ جرحه على غير شيء فلا شيء كما ذكر المؤلف. أما إذا برئت على غير شيء فلا شك أن فيها شيء. ولهذا يقول ابن رشد رحمه الله كما في بداية المجتهد: ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شيء، يعني أن الحكومة هذه التي تجب إذا كان هناك شيء وفرق بعد الإصابة وقبل الإصابة. قال: والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت على شيء أو لم تبرأ. إذن هناك الخلاف، إذن الخلاف ثابت بين مالك وبين الجماهير من الفقهاء، فمالك يرى أن الحكومة إنما تلزم إذا كان هذه الإصابة على شيء، يعني حصل تغير بعد أن برئ، حصل تغير بسبب هذه الإصابة. أما فقهاء الأمصار يقولون سواء برئت على شيء أو لم تبرأ على شيء فهو ملزم بالحكومة، ولا شك أن هذا هو الصواب مذهب الجماهير. إذن إذا حصل أن رجل جرح ثم حصل سراية لجرحه، ما معنى سراية؟ أي أثر هذا الجرح وأثر وأثر حتى مات هذا الرجل، فإن الجناية مضمونة، ففي هذه الحال لابد أن يؤخذ منه بقدر ما أصيب بسبب هذا الجرح. فإذا جنى شخص على آخر بالجراحة وحصل أنه لم يقتص هذا المجني عليه لأن الجرح لم يندمل، ثم بعد ذلك حصلت السراية، يعني أثر فيه هذا الجرح حتى مات وهلك، فإن الجاني يلزمه ضمان ما حصل وما سرت إليه الجناية. وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء، أن سراية الجناية مضمونة بلا خلاف، ممن نقل الاتفاق ابن قدامة وابن القيم في زاد المعاد. وفي حديث فيه مقال، في حديث أخرجه أحمد في مسنده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في رجل طعن في رجله، فجاء هذا الرجل وقال: يا رسول الله أقدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، وهذا هو المراد عندما قال المؤلف ولا يعقل جرح إلا بعد البرء، حتى يستقر الأمر ونعرف إلى أين وصل حد هذا الجراح. فقال له لا تعجل حتى يبرأ جرحك، فأبى هذا الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك أصيب بالعرج، أي هذا الرجل لأنه أصيب في رجله صار أعرج، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا عرجت، يعني أصبت بالعرج، وأما صاحبي فقد برئ، لأنه قد اقتص من صاحبه لكنه ذاك برئ وهو لم يبرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له لأنه استقاد قبل أن يبرأ. قالوا إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتأخير حتى يبرأ. السراية مضمونة والجناية مضمونة إذا حصل فيها سراية، وهكذا أثر الجناية أيضا مضمونة. ومن الفقهاء من خالف في ذلك، فذهبوا إلى جواز القصاص في الجرح قبل الاندمال، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، واستدلوا بالحديث نفسه الذي مر آنفا، حديث الرجل الذي طعن في رجله، وذكرنا أن فيه مقالا فقد أعله جمع من أهل العلم بالإرسال، فهو حديث لا يصح. والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا بد من الاندمال، وقد جاء أيضا في بعض ألفاظه لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ، كما عند الطحاوي في شرح المعاني وعند الدارقطني، وحسنه بعض أهل العلم كابن عبد الهادي وغيره. قال المؤلف عليه رحمة الله وفي الجراح القصاص في العمد، والمراد بذلك أن القصاص الواجب في الجراح يشترط أن يكون عمدا، فإذا كانت الجناية صاحبها قد تعمد ذلك فنعم يجب فيه القصاص، أما إذا كان خطأ فلا يجب القصاص فيه، وهذا شيء متفق عليه عند أهل العلم، وممن نقل الاتفاق ابن رشد رحمه الله وابن قدامة، والدليل في كتاب الله، الله يقول في القرآن والجروح قصاص، فالخطأ لا يوجب القصاص، إنما الذي يوجب القصاص العمد. والمؤلف ذكر أن في الجراح القصاص في العمد، والمراد بقوله وفي الجراح القصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص، ما دام أنه يمكن أن نقتص ويمكن أن نستوفي الحق، أما إذا كان لا يمكن فإنه في هذه الحال لا قصاص، وننتقل إلى الدية ولهذا نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام الشافعي كما في كتابه الأم، أن الجراح التي يقتص منها هو التي يستطاع فيها القصاص، أما إذا كنا سنقتص ويحصل شيء من التلف فهذا لا يجوز وننتقل إلى الدية. ونقل الاتفاق أيضا ابن هبيرة وكذلك ابن رشد، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر إجماع العلماء وأن هذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة في القصاص، أما إذا كنت لا تتمكن أن تساوي في القصاص فتنتقل إلى الدية، لهذا قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال أيضا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وأيضا قوله تعالى والجروح قصاص. ثم استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية، أي أن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف لا قصاص فيها لأنه لا يمكن القصاص، فإذا كان لا قصاص فيها فننتقل بعد ذلك إلى الدية، ففي كل ذلك الدية. وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله على أنه لا قصاص في الجائفة، وكذلك ابن رشد نقل الاتفاق، وأيضا نقل الاتفاق ابن المنذر على أنه لا قصاص في المأمومة، وتابعه ابن عبد البر وابن رشد وكذلك ابن قدامة، وأيضا في المنقلة نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله على أنه لا قصاص في المنقلة، وجاء في ذلك حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن فيه مقالا وهو عند ابن ماجه في سننه قال: لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. وجاء كذلك من قول علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة: ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص. وسبب ضعف الحديث المرفوع أنه من طريق رشدين ابن سعد، وكذلك في إسناده معاذ بن محمد الأنصاري، فهو حديث لا يصح. لكن جاء حديث طلحة رضي الله عنه: ليس في المأمومة قود. إذن هذه مسائل اتفق عليها العلماء أنه ليس فيها قصاص، وذكر المؤلف أيضا الأنثيين والصلب والفخذ، لأنه لا يتأتى ولا يمكن أن يتم القصاص في هذه الأمور، فلهذا ننتقل إلى الدية. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به. يعني أن العاقلة الذين هم عاقلة هذا القاتل، إذا ثبت أن الجناية كانت عمدا فلا تحملها العاقلة، إنما تجب في مال القاتل وحده. وهذه مسألة أجمع عليها العلماء، وممن نقل الإجماع الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ذكر أن العاقلة في قتل العمد لا تعقل شيئا ولا تحمل شيئا، ولم يسمع رحمه الله أن أحدا ضمن العاقلة في دية العمد. وتتابع العلماء في نقل الإجماع، فنقله ابن المنذر والماوردي وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة، حتى ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر الاتفاق على ذلك. والدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده أناس من ربيعة يختصمون في دم العمد، فسأل أبا رمثة، سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى معه ابنه، قال: من هذا الذي معك يا أبا رمثة؟ فقال: هذا ابني. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قالوا: إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليه، فإذا تعمد هذا الابن وقتل فلا يجني جناية تكون القصاص عليك أو الضمان عليك. وأيضا صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الموطأ أنه كان يقول: لا تحمل العاقل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، كما ذكر ذلك المؤلف. إذن هذه مسألة أجمع عليها العلماء. ثم قال رحمه الله: وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر، وما كان دون الثلث ففي مال الجاني. انتقل بعد ذلك إلى قتل الخطأ، فإذا حصل أن رجلا قتل خطأ فالعاقلة تتحمل ذلك، العاقلة تتحمل الدية، وهذا باتفاق العلماء أيضا. وقد نقل الاتفاق الإمام الطبري في تفسيره وابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. والمقصود بالعاقلة يعني القرابة الذين هم العصبة، هؤلاء هم الذين يعقلون، فتحمل هذه العاقلة للدية ثابت بالسنة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. الله يقول في القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا تحملت العاقلة الدية مع هذا القاتل فلا شك أن هذا من البر والتقوى الذي أمرنا به، وتعاونوا على البر والتقوى. والدليل من السنة حديث المرأتين اللتين اقتتلتا وهن من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فلما اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن دية هذا الجنين غرة إما عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني على عاقلة القاتلة، وهو متفق عليه. وذكر المؤلف رحمه الله أنه ما كان قدر الثلث فأكثر، وأما ما كان دون الثلث ففي مال الجاني. والمراد أن العلماء اختلفوا في القدر والحد الذي يجب على العاقلة تحمله، فاتفقوا على أنه إذا بلغ الثلث أو زاد على ذلك فإنه واجب على العاقلة. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن رشد، وهذا جاء في قضاء عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء حتى تبلغ دية المأمومة، ومعروف أن دية المأمومة هي الثلث. والعلماء يقولون أن العاقلة لا يكلفون فوق ما لا يطيقون، بل لابد أن يتحملوا من الدية ما يقدرون على تحمله، فلا يتكلفون ذلك، وهذا شيء بالاتفاق، فلا يحمل من الدية إلا قليلا لأنها توزع بين العاقلة. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يستطيع ليس عليه شيء، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تكلف العاقلة فوق طاقتها أو ما يجحف بهم أو يشق عليهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالمأمومة والجائفة إذا كانت عمدا، فنكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.